المرأة قبل الولادة يكون عندها آلام وتنزل منها سوائل، وربما استمر هذا يوما أو أكثر، فما حكم الصلاة أثناء ذلك؟ إذا كان قبل الولادة وهو ما فإن شاء الله لا يضرها صلي، وإن كان دما فيعتبر دما من دم الولادة وتمسك عن الصلاة، والله المستعان.